عاوز اتكلم في ايه الوقت بقى؟ عاوز اتكلم في مسألة يوم اليتيم. دي نقطة طبعا مهمة جدا. طبعا كان شباب كتير جدا على احلى شباب متوقع ان النهاردة ليلة عيد اليتيم، فانا اكيد بقى هتكلم عن عيد اليتيم، ويا جماعة بكرة هنعمل كذا، وفرقنا هتعمل كذا، ومش عارف ايه وبتاع وهكذا. فالمفاجأة اللي خارج الصندوق تماما تماما، ان يا ترى احلى شباب هيعملوا ايه في يوم اليتيم. المفاجأة اللي ممكن ناس كتير جدا تكون مستغرباها، ان احلى شباب مش هيشاركوا في يوم اليتيم. اوبا، ممكن حد بقى يستغرب ويقول لك يا نهار ابيض، وقاعدين بتقول لنا هاشتاج تطوع، وبتتكلمنا في مش عارف ايه وبتاع وهكذا. واحده واحده كده بقى، واسمعونا واحده واحده وبشكل مفصل وبهدوء نفهم بعض كده. مفيش حاجه احنا مش هنغسل كذا بدعه كذا كذا حرام وهكذا، لا، واحده واحده كده، واسمع وافهم معايا ان شاء الله احنا عاوزين نعمل ايه. مبدئيا يا ريت بس لو استاذه ياسمين تحط لنا اللينك بتاع نص فتوى اسلام ويب وكثير من العلماء في حته ما حكم المشاركه في يوم اليتيم، ما حكم المشاركه في يوم اليتيم، بعيد بقى عن حته اصل حرام اصل بدعه اصل القصه دي خالص. يا ريت يا جماعه، يا ريت بعد اذن حضرتك لو تحطها كذا مره، بحيث انها ايه لو محدش لو حد عدته فهي ايه يشوفها تاني. اللينك يا جماعه اللي انتم شايفينه ده بعد اذنكم ده يتحفظ، اللينك ده يتحفظ مش يتقرأ، لا يتحفظ. ليه؟ اللي بيفرق يا جماعة أحلى شباب ككيان خيري عن أي كيان تاني نقطة المرجعية. يعني ايه نقطة المرجعية؟ ان احنا لينا كبير. يعني ايه لينا كبير؟ لينا كبير في المسائل المعينة. الكبير مش انا، لا، اصلا يا جماعة الحمد لله في هيئة علمية للإشراف على مشروع أحلى شباب. طب دي تفيد في إيه؟ ما أقصدش طبعا، استغفر الله العظيم، طبعا الكبير والله ما قلتش الكبير، لا أنا أقصد لا المثل الشعبي بتاعنا اللي هو اللي ملوش كبير بيشتروا له كبير. خلاص، اللي احنا بنقصد إيه؟ نقصد يا جماعة إن احنا الحمد لله في مستشار فقهي وعلمي لمشروع أحلى شباب، وهو دكتور محمد فرحات. وممكن إن شاء الله إن انتوا حتى تبقوا ترجعوا له لتفصيل الموضوع ده، ان شاء الله كمان يفيده اكتر مني ان شاء الله. اللي عاوز اقوله نقطة ايه، ان ليه مبدئيا اهمية ان انا عامل في مشروع احلى شباب مرجعية علمية وهيئة علمية وهكذا، ما قشطة يا عم وشغل شبابي وقشطة ونشتغل وخلاص وكده. يا جماعة نقطة مهمة جدا جدا، يا ريت يا جماعة ان انتوا تشاركوني الهم فيها، وهي نقطة خشية الفتنة والضلال. خشية الفتنة والضلال، يعني واحد يقول لك يا عم فتنة يا عم وبتاع، وفي ناس اصلا فاهمة كلمة الفتنة اللي هي مجرد مثلا فتنة النساء او كده، لا، موضوع الفتنة اكبر من كده يا جماعة، موضوع الفتنة اكبر من كده. يعني ايه؟ يعني اصلا انتم مش متخيلين مثلا انا شخصيا اتعرض عليا شراكات عاملة ازاي، من اسماء عاملة ازاي، من جمعيات عاملة ازاي في المنصورة وبرا المنصورة، ومن حاجات في القاهرة واماكن كبيرة، واغراءات جامدة جدا لعمل حفلات قوية جدا وكبيرة جدا يوم اليتيم تشارك فيها احلى شباب. ولو مش عايزين يشاركوا بلا بافراد ولا بفلوس، يشاركوا بس باللوجو بتاعهم، وحاجات هتيجي في قنوات فضائية كتير، وقناة النهار وقناة الحياة، وهتيجي في قناة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، واسم احلى شباب يظهر والناس كلها تعرف احلى شباب، وهيبقى في فوائد كبيرة وتتعرف على الشباب وتدخلوا السرور على اليتيم وايتام المسلمين وكل القصص اللي انتم سمعينها دي. السؤال، دي فتنة ولا مش فتنة؟ دي فتنة. بصوا يا جماعة، فتنة الشهرة اصلا اقوى من فتنة النساء على فكرة. يعني فتنة الشهرة دي فتنة كبيرة جدا اصلا، فين واحد يقول لك والله نعمل كذا ونعمل كذا او كذا او كذا، دي فتنة كبيرة. فلازم يكون ليك مرجعية، حد تسأله اعمل كذا ولا ما اعملش، انا والله شخصيا يا جماعه متحمس لاننا نعمل مشروع في يوم اليتيم خاص باحلى شباب, يكون متظبط بقى وحفله كبيره متظبطه ما فيهاش بقى معازف, وازاي نديهم نموذج كويس لان احنا زي ممكن نعمل ندخل السرور على الايتام من غير ما نعمل حاجه فيها مخالفات ولا من غير اغاني ولا كذا, ونغير الواقع ان احنا نعمل كذا وهكذا. انا بقول لك انا شخصيا كنت انا مايل للجزء ده خلاص, بس انا ليا مرجعيه علميه. انا سالت والله يا دكتور محمد ايه راي حضرتك في اليوم ده, وايه رايك ان نعمل كذا وكذا وكذا وكذا, وفي هيئه اداريه ايه رايكم يا جماعه نعمل كذا وكذا وكذا. قال لك والله الموضوع كذا. قال لك الموضوع لا لا ليه. قعدت حتى اقول طب ده يا جماعه ما دام هوش عيد, احنا ما بنقولش عيد اليتيم, ده احنا بنقول ده يوم اليتيم, هو ما هوش مثلا عامل زي ايه عيد الام او كده. طلع يا جماعه ان اصلا هو كلمه عيد يعني ايه اساسا. كلمه عيد جايه من كلمه عوده, الناس فاهمين في اللغه العربيه لفظ عوده. عوده معناها ان لما يكون فيه يوم ثابت كل ما بيعاد عليك انت بتعيد فيه نفس مظاهر الاحتفال, خصوصا لما يكون هذا الاحتفال فيه شيء من العبادة او شيء من التقرب الى الله سبحانه وتعالى. يعني عادي ممكن يكون فيه في شركة او حاجة حاجة اسمها العيد السنوي للاحتفال بتكريم المتفوقين في الشركة مش عارف ايه, دي مش عبادة, فيبقى هبل انك تقول عليها بدعة. لا احنا بنتكلم في حاجة فيها دين, حاجة يا جماعة امر فيه دين. لما نتكلم انك تقول ان انا بعمل حاجة معينة في يوم اليتيم ده, ان انا كل ما يجي الجمعة الاولى من اول كل شهر في ابريل انا هعمل لليتيم كذا وكذا وكذا, خلاص فانا هعمل لليتيم كذا وكذا, وانا كل سنة لما بيعاد علي هذا المعاد بعيد نفس الحاجات اللي انا بعملها. واضح الكلام يا جماعه؟ فدي نقطه خطير. يبقى هو ده العيد. يبقى احنا مش عاوزين نضحك على نفسنا بالمسميات, نضحك على نفسنا بالمسميات. والموضوع ده المفروض ان فيه سنة اعتقاد ان انت بتعمل بالكلام ده عباده لله ويدخل السرور على المسلمين وكذا وكذا وكذا. فده شيء سهل خالص. اللي بيقول كلمه التليفون ماشي يا احمد ان شاء الله, انت معاك رقم يا حبيبي, وقت ما تحب تكلمني بعد الدرس كلمني ان شاء الله. ماشي يا احمد؟ طيب ركز بس معايا في اللي احنا بنقوله يا احمد دلوقتي. بنقول ايه؟ بنقول ان احنا ان ده يبقى ده معنى كلمه عيد, يبقى هي مش بالمسميات. ماشي. واحنا كمسلمين عيدنا عيد الفطر وعيد الاضحى وهكذا, دي اعيادنا الرئيسيه. طيب السؤال هو انت ليه بتقول بلاش يوم عيد, بلاش نشارك يوم الام خلاص, وبتقول لي لا طب الوقت نشارك ايه يوم اليتيم وهكذا. هو انهي بقى لو هنتكلم في ادخال السرور على المسلمين, هو انهي الاولى بقى, ادخال السرور على الام امك ثم امك ثم امك, ولا ادخال السرور على الايتام؟ لا بقى الاولى بقى الام بقى. يعني لو هنتكلم بقى يبقى الاولى الام خلاص. بس المشكله يا جماعه مش في حته كده, المشكله ان بيبقى في مصالح ومفاسد, في مصالح ومفاسد. انا عاوز اتكلم عن نقطتين. النقطه الاولانيه وهي دي الاصل عندنا قبل اي حاجه, ان احنا عندنا يا جماعه الاهتمام بالام مش يوم واحد بس في السنة وخلاص, والاهتمام باليتيم مش يوم واحد بس وخلاص. احنا عندنا بفضل طول السنة بر والدين وبر ام, وطول السنة اهتمام باليتيم. واللي بيقولوا احلى شباب فين يوم اليتيم, اقول لك والله دور على احلى شباب طول الفترة اللي فاتت كانت بتعمل ايه مع اليتيم بفضل الله, وتشوفوا الحلقة الجاية في حلقة أحلى شباب إنجازات لفريق أحلى شباب في زيارة في زيارات مراكز الأيتام كتيرة جدا بفضل الله. وده غير الناس اللي عملوا زيارات وما قالوش. يعني ياريت لو معنا أستاذة ياسمين معلش لو تعمل لنا كوبي لنسخة من أسماء عناوين بس بعض الزيارات اللي عملها فريق أحلى شباب في المحافظات المختلفة في الفترات اللي فاتت قبل يوم اليتيم, حاجات كتيرة جدا بفضل الله في كل المحافظات, وفي القاهرة وفي المنصورة وفي طلخة وفي كفر الشيخ وفي في أماكن كتيرة جدا جدا بفضل الله عملنا فيها زيارات للأيتام وحفلات للأيتام. لما تلاقي مش الله حد زي دكتورة مي وناس دكاترة وناس راحوا اللي يعملوا من نفسهم عرايس ويعملوا حاجات متحركة للأطفال وأراجوز عشان يدخلوا السرور على اليتيم في كل وقت, مش في مجرد يوم, مش في مجرد يوم. وعاوز أقول لكم يا جماعة على نقطة ياريت انها تتعمل تصميم يبقى من اهم شعارات احلى شباب. الواحد يقول لك ايه، كنت بتكلم بقى مع ناس من هو مثلا ايه من صناعه مثلا رساله كده، الموضوع ان هو قال لك بص ايا كان اعتقادك الديني في مساله يوم اليتيم، قال لك لازم اسمك يكون موجود. خلي بالكم من النقطه دي، قال لك لازم ايه اسمك يكون موجود، قال لك لازم في الاحتفالات اللي زي كده ايا كان حتى لو انت مش هتشارك يكون لوجو احلى شباب موجود ويتحسب عليكم ان انتوا شاركتوا في الموضوع ده وهكذا. فانا قلت له يا ريت يا جماعه نحفظ الجمله دي، انا هقولها لكم اكتبها ويا ريت تحفظوها. فريق احلى شباب لا يهتم بالظهور وانما يهتم بسد الثغور. يا ريت يا جماعه تسمعوا الكلمه دي وتحفظوها، لان ده اصل عندنا في فريق احلى شباب. احلى شباب كفريق لا يهتم بالظهور وانما يهتم بسد الثغور. دلوقتي والله مش يوم يا عم واحد أربعة اول جمعه من يوم 4 ده كله بينزل والجماعه كلها بتنزل وبتعمل وكذا وكذا وكذا، خلاص يبقى ده مش ثغر. كلمه ثغر، ثغر في اللغه يعني ايه؟ ثغر خرم، شيء فارغ مخروم ما فيهوش حد واقف عليه. يبقى والله الناس دي سدت الثغر بتاعه الجمعه الاولانيه من ابريل. من يسد ثغور باقي الجمعات بقى وباقي الايام في السنه مع اليتيم؟ احلى شباب بقى يا جماعه، في جمعيات ما بنسمعش اسمها طول السنه في كفاله اليتيم الا يوم واحد يوم 4/4 ويجوا يلموا تبرعات الاف مؤلفه ونحن وكفاله اليتيم ونفعل لليتيم ونعمل لليتيم وهكذا، ويلموا تبرعات الاف مؤلفه ويلموا ويعملوا ايه بقى. معلش يعني معلش اصل انا يعني عارف الموضوع ده كويس قوي، انا مش سامع عنه، انا مش مجرد مش انا مش مثلا شيخ كبير قاعد على مكتبي والشباب بينقلوا لي الكلام، لا انا واحد من الناس بقى كنت بحتك بمساله يوم اليتيم كل سنه. وده الفرق بقى يا جماعه ما بين العمل الفردي والعمل الجماعي، ما بين العمل الفردي والعمل الجماعي. انا بعترف ان انا شخصيا كنت كل سنه كنت بروح مع اللي هي جمعية الفردوس الخيرية في المنصورة، لاني شغال في كفالة الايتام والنشاط الاسر هناك، فكان هناك بيبقى جاي اسر الايتام يوم 1/4 فيبقى تبع النشاطات بتاعة يوم اليتيم تبع جمعية الفردوس. انا كنت بروح معهم بعمل مسابقات للاطفال وبقول لهم كلمة دينية وهكذا. انما في فرق بين العمل الفردي والعمل الجماعي. دلوقتي انا غصب عني محمد الشيخ ما عادش طبعا العبد الفقير الحقير كل الكلام ده ما عادش بيمثل نفسه، عاد انا غصب عني الوقت فيه عاد احنا الوقت محمد الشيخ عاد يمثل فريق احلى شباب. فانا عشان كده يا جماعه والله انا عدت حريص على كل افعالي. يعني ده بقول لك لو انت كنت مثلا قبل كده عاوز مثلا تركن بالعربيه بسرعه في حته كده على بال بس ما تنزل تجيب حاجه وتيجي يعني صف تاني ما جاتش دقيقه، لا عاد في دماغي ان كل حد دلوقتي انك اون فوكس محطوط عليك دلوقتي الميكروسكوبات، ان الغلطه بتاعتك جمل دلوقتي ان احلى شباب بيقفوا صف تاني، احلى شباب بيعملوا كذا كذا، احلى شباب بيعملوا مش عارف ايه. والله فده شيء مهم جدا. ده انا بقول لك ده لما بيبقى مثلا انا شخصيا عندي مواصلات واكون مثلا عندي ميعاد يا جماعه واتأخرت فيه بسبب ان احنا عندنا بيبقى طبعا انا اغلب شغلي عند قدام كلية الطب كده، فاتأخرت بسبب ان الطريق مقفول من فوق ولا من تحت ولا مش عارف ولا بتاع، الاقي ناس مثلا والله في درس يقول لي ايه، يقول لك يا عم احلى شباب ما بيتأخروش على مواعيدهم يا دكتور وبتاع. فتلاقي ان انت بقيت غصب عنك اون فوكس. فلازم انك تخلي بالك من كل افعالك وكل اعمالك. ويا ريت يا جماعه كل واحد منكم كده، انا مش بقول لك كده بكلمك عن نفسي، انا بقول لك كده عشان كل واحد من الناس اللي منسوبين على احلى شباب ان هم يحاولوا يعملوا كده، ان انت اون فوكس، انت محطوط عليك الميكروسكوب، الغلطه بتاعتك جمل خلاص. فلازم كل واحد يخلي باله من افعاله كان دليل الله قبل اي حاجه، قبل ما يكون عشان سمعه فريق او كده. فانا بقول ان انا شخصيا اول سنه اهو، اول سنه السنه دي ان شاء الله انا مش هنزل خالص بكره، وهعتذر ان شاء الله للجمعيه ان انا مش رايح بكره ان شاء الله يوم اليتيم. ليه؟ لان في الوقت عمل جماعي خلاص اسمه فريق احلى شباب، العمل ده عمل منظم جدا، ليه مرجعية علمية والفريق ده بيحترمها وليه مرجعية إدارية. والله يا جماعة ناس من اللي موجودين اهو من الإدارة أحلى بنات أحلى شباب ورجال أحلى شباب سمعيني الوقت وحاضرين معانا ويكذبوني لو أنا بكذب. والله العظيم يا جماعة أنا قبل ما أقول لكم الكلام ده أنا سألت في الموضوع ده من حوالي 3 أسابيع أو شهر وما فرضتش رأيي. قلت لهم في جروب الشباب في الإدارة هنعمل إيه في يوم اليتيم وفي البنات هنعمل إيه في يوم اليتيم وسبتهم هم كلهم والله يقولوا أراءهم قبل ما أقول لهم أنا يا جماعة سألت وعملت كذا. ليه؟ اولا كنت عايز افرح بالناس اللي معايا اشوف فعلا الحمد لله قد ايه فضل دين الناس يا جماعه. والله يعني انا اشهد الله اني احسب الناس اللي في اداره فريق احلى شباب دول ناس على دين والله, واحسب واشهد الله ان انا احسب ان في ناس في اداره احلى شباب دينها اقوى مني ودينها اعلى مني ومتمسكه بحاجات اكتر مني بفضل الله. فوالله يا جماعه يعني ثقوا بفضل الله ان دي من نعمه ربنا سبحانه وتعالى علينا في اداره شباب احلى شباب. سلام عليك يا محمد ازعت نزل بالتصميم على طول. ربنا يا رب يبارك فيك حبيبي يا رب. فالعاوزين نقوله ان بفضل الله الحمد لله لما يكون لنا اداره يا جماعه فيها دين الحمد لله ده شيء جميل قوي. يعني من الحاجات اللي اقولها لكم برضو ان الحمد لله لقيت شبه اجماع من فريق اداره فريق الشباب واداره فريق البنات بفضل الله على انهم متفاهمين الموقف وانهم فعلا اللي عنده حتى المساله مذبذبه قال لك نسال شيوخنا واللي شيوخنا هيقولوه هنعمله. فهم الحمد لله سالناه دكتور محمد فرحات راجل فاهم الواقع كويس قوي وعارف ايه اللي كويس قوي تروح حتى نعمل كذا. قال لا يا محمد والمفاسد اكتر من المصالح. وانا عاوز يا جماعه لو حد كان شارك في مراسم ليوم اليتيم قبل كده يدوس 3 كده. لو حد كان شارك في يوم يتيم يدوس 3. انا عاوز اشهدكم على حاجه والناس موجوده اهو بالله عليكم يا جماعه ايه اللي بيحصل في يوم اليتيم ده من الجمعيات الخيريه اللي انتوا بتشوفوها. اولا اغاني بشكل غير طبيعي في كل حتة وكأنها حفلة كبيرة جدا ويبدأوا في الاول وعلى يد بقى معلش ومش هشكر اسماء انا مش هشكر اسماء يا عم قبل اخترت وقبل الكلام والله العظيم تلاقي ان هم بادئين اليوم في الجمعيات الخيرية. جماعة بص في جمعيات بتبعت الايتام قبل الصلاة قبل صلاة الجمعة وفي جمعيات بتبعت قبل بعد ايه صلاة الجمعة. يبدأوا الاول ايه اغاني الاطفال وحاجات شخبط شخابيت مش عارف ايه والحاجات بتاعت الاطفال ماشي يا باشا. وجمعيات كتير بتبدأ بقى خلاص على العصر وعلى المغرب بالكتير. ايه اللي يحصل؟ الجمعيات خدت الايتام ومشت. انا بتكلم عن ناس كويس. ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل ان بيبقى الشباب والبنات طبعا متجمعين وهيصه وكله بيرقص الولاد وكله بيرقص البنات وبيرقص مع بعض على الاغاني والكلام ده الا من رحم ربي. فتلاقي بقى كمان شوفوا بقى المصيبه اللي حصلت دي احكيها لكم. ايه اللي حصل بقى في نادي الجزيره السنه اللي فاتت اهو بدون ذكر اسم الجمعيه اللي عملت كده. اللي حصل ان بعد ما الايتام مشوا قال لك احنا دافعين حق الراجل بتاع الدي جي ومحاسبينه على يوم واحد. ايه اللي حصل بقى يا ريس؟ ايه اللي حصل يا باشا؟ ان اتفقوا مع الراجل بتاع الدي جي ان شغل اغاني يا ريس واحنا هنرقص عليها. اقسم بالله العظيم يا جماعة اشتغل بقى اغاني عمرو دياب وشيرين ومش عارف ايه والشرايط الجديدة واشتغل والله العظيم حاجات شعبي وكان نازل الاغنية مش مهم سيبنا من اسماء الاغاني ليه حاجات من الحاجات اللي هي ايه الشعبية المقرفة الزبالة دي خلاص بتاعت الحاجات الشعبية او بتاعت الشوارع دي نزلت والولاد والبنات وبيرقص. بس بصراحة البنات كانوا بيرقصوا مع البنات والولاد كانوا بيرقصوا مع الولاد يا جماعة عشان انا ما بقاش ظالمهم بس بصراحة كلهم بيرقصوا قدام بعض يا جماعة الحمد لله الحمد لله ما شاء الله. يعني بصراحة ما كانش فيه اختلاط في الرقصة يعني عشان انا ما ظلمش انا ما قلتش ان هم كانوا بيرقصوا مع بعض بس احنا في تطور طبيعي للحاجة الساعة وانت ما تضمنش اللي يحصل. فحاجة يا جماعة يعني كانت مسخرة مسخرة. المشكلة انها للأسف الجملة دي ان ياما بنشوف مسخرة باسم الدين والله مش هما اللي يقعدوا يقولوا السياسة باسم الدين وينكر عنك مش عارف ايه اهو احنا بقى للأسف بنشوف في العمل الخير المختلط مسخرة باسم الدين ودي اكبر مشكلة يا جماعة دي اكبر مشكلة فعلا. نقطة ان حاجة تبقى مغلفة انها لله وانت عاملها لنفسك وهواك وهي دي اكبر مشكلة في بني اسرائيل يا جماعة. لما واحد بيعمل معصية ويبقى عارف ان هو معصية خلاص بيتوب لربنا منه. انما اكبر مشكلة ليه معصية ويقول لك لا ده حلال ده جميلة ده ينفع ده يجوز ده خير ده احنا بنفرح الاطفال وهم قاعدين اصلا ما علينا. طبعا ما ننكرش ان في ناس كويسين خلاص او يقعد زي ما دكتور ما يقول انتوا معقدين انتوا متشددين انتوا اصوليين انتوا راديكاليين. لا احنا مش متشددين ولا اصوليين. رد عليهم لا احنا ناس عندها دين. بس اللي يقعد يقول لك انتوا اصوليين انتوا متشددين انتوا مش عارف ايه, صلح ناس عندها دين بفضل الله سبحانه تتقي الله سبحانه وتعالى وبنسأل كلام اهل العلم ونشوف ايه الموضوع ده وهكذا ماشي يا جماعه. فده بالنسبه للموقف اللي احلى شباب هياخدوه من يوم اليتيم ان احنا مش هنشارك, بس قصادها ممكن تلاقي الجمعه اللي بعدها واللي بعدها وبعدها وطول السنه هو ده الرد بقى يا جماعه. وياريت تساعدوني في كده ان احنا نعمل احلى واقوى زيارات للايتام, احلى واقوى زيارات للايتام بقى يا جماعة تعويض لان احنا ما شاركناش في يوم اليتيم. احنا بقى تشوف انت الايام اللي بعدها والاسابيع اللي بعدها اتفرج بقى على الزيارات والحفلات والتظبيطات والشغل اللي طول السنة مش مجرد يوم, اللي طول السنة مش مجرد يوم. والايتام نفسهم بيعرفوا وبيحكموا وبيعرفوا مين اللي بيجيبوهم عشان يرقصوا ومين اللي بيجيبوهم عشان فعلا فعلا فعلا يزوروهم ويدخلوا عليهم السرور بجد يا شباب. فده كان ملخص موقف احلى شباب من يوم اليتيم. وحطينا عشان انا ما اقعدش اطول عليكم في قراية نص الفتوى, حطينا الفتوى مرة واثنين وثلاثة, يا ريت لو استاذ ياسمين تحطها تاني ان شاء الله وهنشرها على البيج ان شاء الله عشان الناس تبقى كلها عارفة الموضوع ده ان شاء الله.